الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. نحن مع شاب يعاني من أمراض خطيرة جدا، بل أقول يعاني من أسحار خطيرة جدا حتى لا نطيل. سوف نترك الكلمة بإذن الله تعالى لهذا الشاب، لكن الذي جعلني أقوم بهذا حتى أكون صادق معكم بإذن الله أقوم بهذا التسجيل هو ما سمعته منه قبل ربما شهر أو شهرين، وما سمعته منه الآن قبل ربما ربع ساعة عند الباب. فالحمد لله هناك مبشرات، هناك الآن بوادر تظهر الخير والشفاء تجلى في ثقب القدم، وهذه الأمور سنجليها بإذن الله بالحجة والدليل والبرهان بإذن الله. والآن هو بدأ يتحرك. هناك أسحار عديدة جدا لا تخطر على البال. حينما أتكلم بواقع وبشواهد وبإثباتات وبما يعانيه الناس، فأسحار بالجملة وأمور وخوارق من الجن والشياطين بالجملة تقع معه في بيتي، في لباسي، في طعامي، في حقرتي، في نومي، تقع معه في كل مناحي الحياة، حتى أصبح أن الجن معه في كل حركاتي حيثما كان. الآن سوف ندع الأخ إن شاء الله تعالى هو من يحدثنا لتعلموا حقة الجن والشياطين، رتب الجن والشياطين، قوة السحرة وعالم الجن والشياطين. وعنده مجموعة من الصور على جواله وعدة حقائق قد أدلينا بها على في الجلسة الأولى على القناة وعلى المباشر، لكن جل الله الخير اختفى ثقب القدم وعنده ثقب في الرأس أيضا، وعنده ثقب في الرأس. حدثنا بإذن الله بالتفصيل منذ بدأت في هذه الحياة تعرف المعاناة مع الوالدين، مع الإخوة، مع نفسك، صحتك، شو عندك بالضبط؟ شو الأمراض اللي عندك بالضبط؟ أمورك المادية، أمورك في الزواج، احكي لنا عن فهم. أنا أرفع صوتك شوية. من الصغر ديالي توفى الوالد في 92، توفى الوالدة في 2001. هكا شحال كان في عمرك من توفى الأب والأم؟ الوالد توفى كان عندي 10 سنين داك الساعة. نعم. والوالدة قلت عندي شي 17 عام هكا. وبقيت خدام مع خويا واحد الحال مش خلى عندنا الوالد الله يرحمه خدام معاه. ولكن واخا في الدراسة ما نجحتش، واخا خوتي كبار تبارك الله قاريين مزيان وواصلين مستويات عاليين في القراية، ولكن أنا تقول خويا اللي صغار مني سبحان الله موفق في الحياة ديالو في أي حاجة، أنا الوحيد اللي في الدار ماشي هو هذا. وبيناتنا حنايا ملي توفى الوالدين بيناتنا حنا ما كنحسوش بأننا خوت بعضياتنا، شي مفرقين كل واحد في جهة تتبغي غير يتسلم عليه في الوجه بحال هكا ولا تعنقو والو، واحد الفرقة إلا بغيتي تهضر معاك خاصك تصيفط ليه شي واحد عاد باش يهضر مع خوك. بمعنى منذ الصغر عندكم تفرقة في البيت، عدم تفاهم وانسجام بين الإخوة. طيب. مكاينش وفين ما كنخدم تنضرب تعمارة فوق تقريبا 17 عام وانا تنضرب تعمارة كنفرش في الشارع، في الشارع في الزنقة والحانوت خدام فيها خويا وانا خدام في الشارع برا كنضرب تعمارة. داكشي اللي كنصور كان تيمشي فين واحد الساعة كتجيني واحد 6 شهور كنخدم فيها واحد 6 شهور كنمشي كان يا إما نمشي للبيران يا إما نخسرهم في الحشيش يا إما نخسرهم في الكارو. يعني منذ الصغر ولج طريق الانحراف، قلة المال، ضعف اليد، ليس عنده يعني تجارة بسيطة جدا، لكن كل ما يجنيه ويكسبه ويجمع المال يذهب في الحشيش وفي المخدرات وأماكن الخمور. وبقيت نعقل واحد النهار كنت جالس حدا الفراشة ديالتي وشوية وأنا مشيت ما عرفتش مشيت رجعت وأنا نجي حدا الفراشة ونلقى جوج كتيبات صغار في الجهد ديال الفراجه واحد فيه طاب واحد مكتوب. داشور واحد الاخ كيفرش حلانا تما بدا تيقرا عليه ويحرقو من ديك لوبيجه هذيك البلاصه اللي كنفرش فيها ما بقيتش حامل من جيبيها. وكذلك خوتي كاملين حتى واحد ما كيخدم في ديك الحانوت اللي خدمنا من الوالد كيخدم فيها غير الناس البرانيين اللي كيجي منهم حتى خويا الصغير اللي كيجي الستر ديالو كيتزين ولكن كلهم خوت الاخرين ميسرين الحمد لله كيخدموا في حوايج اخرين ميسر عليهم الامر ولكن ما كيجيوش تما. انا اللي كنت نخدم تما وليت هذيك البلاصه ديالتي اللي كنفرش في الشارع ما وليتش نقدر نوقف فيها صافي فوق 12 عام دابا يا واقف ما كاين لا خدمه لا الدم غير الطاب وسد عليا زيد عليها الاطباء النفسيين زيد عليها هادشي ديال الراس زيد عليها. طيب منذ وجدت السحر عند المكان اللي تعمل فيه حياتك بدات تتغير؟ ملي لقيت داك السحر حدا الباب وحدا الفراشه وحركشو حياتي زادت كانت خايبه اكثر من هكاك وزادت يعني من الصغر انا تصويره انا كنشكل وليت نقول واش انا خوهم انا الفيزاج ديالي والشكل ديالي خويا بكل ثانويه في القهوه تقول لي مثلا غير بالضحك تقول لي هذا هندي وهذا انا مختلف عليهم لا في الشعر ولا في اي حاجه. وليت تنقول عبد الله في الشعر باش نقول واش انا خوهم ولا واش انا خوهم ولا ماشي خوهم. المهم الحاله تنقول لك 12 عام انا بعدا ما شفتش فيها لا سعاده ولا هذه غير الاخر وكنهشد فين تنجلس بوحدي في الدار تنشد جنويه مع جوج اللي تنبقى ندوز عليه يديا هكا في الساعه الثانيه ليلا ياخذوا سكين ويمرروا على عرق كنحاول نتاعها تندوزها تنقولها. ولكن تنذكر بان المنتحر ديريكت لجهنم صافي تنحبس وتيبقى يطيح لي الفكره لا دير شي قنبه لا قنبه ما كاينش كيفاش غنوصل قنبه مع بوحدي داك الجلسه بوحدي افكار تجين هذي اصحاب الدار مصامر العوقات الرش ديال الدم مؤخرا مورا الرقي الحمد لله داك قبل الفرج المشى هذا اللي كنت تنحك فيه تيخرج في الدم كنطلب الله بالليل وتندير شي شويه ديال العسل هنايا ونقرا الفاتحه ونحط يدي بحال هكا من موراها عاوتاني درت عاوتاني الحجامه ديال الراس نط ليا واحد الحبوبه بنفس هذيك اللي كانت هنايا عاوتاني درتها الفاتحه وكنقرا كنبقى غادي الزغب ديال شعري تيتحرق تمشي في الطريق تتحرق حقيقة تيتحرق الزغب تيتحرق ليا كنحس بالسخونية ولا كنصنط الرقية كتحرق كنلقاها تندير هكذا نوريش للشيخ أبو نعيم. اسمعوا يا إخواني هذا من الغرائب يعني يشعر بحرارة في جسمه لدرجة أن الشعر يرقد احترق حقيقة. كان عنده ثقب في العظم بعد الجلسة لقد ما قلنا لكم رجعوا إليها اختفى الثقب في القدم. لكن الإشكال أين؟ أنا الآن هذه مبشرات دفعت لي الآن هذه مبشرات إيجابية في العلاج بعد الجلسة. لكن الإشكال أين؟ هو في الأمور التي لم يحكيها إلى الآن هي أن عنده نوع من الشياطين الصحراء وسأبين لكم إنه نوع من ما يسمى بالشياطين والأبارس الصحراء أقفال. اذكرنا أنواع الأصحار التي وجدت التي لا عد لها لا عد لها. أنا مؤخرا عندما مثلا مشيت خرجت نصلي المغرب الطريق اللي دزت منها ما كاين فيها حتى شي حاجه رجعت تلقى قفل وحده واحد هذا غير مؤخرا. اقول لكم مجموعه من الأصحار وفي اماكن ربما اماكن معلومه واماكن لا يصل لها احد الا هو داخل البيت محكمه مما يدل ان لها علاقه بالشياطين والاصحاب. وسبحان الله انا كيفاش تمديت يدي وزيد داك القفل وانا نلوحو في القادوس قلت راه ماشي ديالي وشي حاجه وسواس دات ليا فراسي قال لي لا هذاك القفل راه ما جبناه لك يبزز ولكن راه داك الشيء اللي فيك راه دخل ما عندنا ما نديرو لك. يعني شياطين تجد الاصحار والجن والشياطين الخدام تجد اين وجدت هذا القفل بالضبط؟ حتى الباب ديال العمار فاش مشيت نصلي المغرب ما كاين والو ورجعت لقيتو. والسحر الاخر ذو علاقه بالمسامير الغريبه التي قلت ما وجدتها عند المسامير هذو في الكادر ديال الباب حيدت انايا شي 300 ولا 400 مسمار حيدت الكوادر كله مع باللي كنفيق تنبدا نحيد الناس ناعسين وانا كنحيد في الكوادر تنحيد في ذاك المسامر دازت من موراها شهرين ولا ثلاث شهور رجعت لقيت عاوتاني هذا المسامر عاوتاني دابا ملي حيدت هادو رجعت لقيت في البيت اللي كنعس فيها لقيت عاوتاني خمسه ديال المسامر جداد عاوتاني وداك المسامر ما لقيتهمش انا عند الدروكريات كاع ما كيتباعوش ديال بحال النحاس. نعم عندك الاصحاب الاولى التي القديمه هذوك الكتابات راه هما اللي كانوا مبينين في الفيديو هو تزاد كتابات اخرين مثلا بحال المحبه تزادت شي كتابه بحال المحبه تزادت واحد الكتابه في الفرنسي راه عندي مكتوبه في شفت شاف الورقة طيب ومثلا بحال هذا اللون هذا لا صحيت كتوجد يفسدون عليك اللباس يقطعوك لباسك هذاك بلا عادة باش نبين للناس ان الكلام اللي قلت صدق ان كثير من الاصهار حتى اللباس كانت يرسم على اللباس تقطع الملابس حتى الاثاث البيت انا مضارب كانوا الدار فين كانت مجموعه العائله كانوا عطاوني داك المضارب وعطاوني داك الشيء القديم باش نتوكل على الله نتزوج ما نبقاش جالس بوحدي ايوا نعم عطاوني هذاك باش نبدا بداك الشيء القديم تنشوف بان داك الشيء كاين مرشوش فيه الدم وداك الشيء شويه تنشرك داك الشيء بالليل بوحدي يعني الناس ناعسين وانايا كل ليله كنشرك في داك المضارب كنشرك تلقى مقص اسمع مقطع ثلاثه ديال الطروف تلقى حديده تلقى داك بحال البلاستيك الومنيوم وهو على شكل نجوم ودوائر وهذه مخشين في الداخل حشرات تخرج 14 ام 40 اللي خرجات مؤخرا وكيفاش كتخرج انا كنتعجب كنشد الحوايج ديالي دابا الحوايج دي الحوايج اللي كنلبس ماريو كله قطعت ماشي تنشدو جوج بلاصه الخياطه كنقطعها باش داك العقد يتحيدوا غير كتحيدو ديك العقد ما تيكفينيش داك الشيء تيقول لي شي حاجه في راسي لا سير حرقه تنجيب ليسانس تنخرج تنمشي نحرقهم تنحرق تنرجع تلقى 44 وصل ل 14 العدد كل نهار فيما نحرق تنجي تلقى وحده ولا جوج فيما نحرق نجي لقى مع ان المكان ما فيش مكان تخرج منه ما كاينش منين الدار كنقيها هكا التواليت حاجه فيها هذا اللون هذا بحال الباش في الجنب ديالها ما كاينش شي حاجه اللي يصبغ ديك التواليت بحال هكا بحال مصبوغه من الجنب من هنا من هنا هذاك التقابي اللي عندي في الحيوطه تيقول لي شي حد تيقول لي واحد البلايص خصوصا في البلايص كل بلايص يقول لي بان عندك شي سعر محطوط تما في ذاك التقابي وانا تنقول غادي نريب الدار كامله حوايج كلشي خرجته كلشي تحت ذاك الشيء كاع ذاك الشيء اللي باغي تتزوج به بمعنى وجد مجموعه من الاصحاب التي حتى في الطلاء حتى في اثاث البيت يعني في الملابس وجدها أصحاب الأربعين وجد أصحاب حقيب الأقفال والمسامير يعني حدث ولا حرج شو يعني هذا تحدي من الجن والشياطين تحدي عندي نقاط شيخ نعم نقاط خرجوا فيا أنا ما كنش منتبه لهم نقطة هنا في الفخذ ونقطة هنا في هنايا عضلة السمان عضلة القدم وجوج نقاط هنايا وجوج نقاط هنا نعم وجوج نقاط هنا وجوج نقاط هنا وجوج نقاط تحت الكرش حمرين اسمع وفي العورة وحدة خضراء اسمع جيدا وكحل اسمع جيدا لتفقه ما هو السحر وانواع الجن والشياطين والأبارسة لتفقه لتفهم لماذا نحن نجتهد ونحدد نقاطا والوانا واشياء كثيرة وفي العورة نعم. فوق مية نقطة بيضاء خضراء نعم. كاين خضراء كاين حمراء كاين الكحل وكاين نعم. البيض نعم وعاد زيد عليها ضيق والكتي وما نهضر مع حتى واحد ونجلس هي بوحدي خصني ما نخرج وهنايا تحت المرارة حدا المرارة كيشدني شي حاجة وشي هنايا تحت الكتف بحال شي واحد كيقطع لي اللحم ديالي إلا حتى قبل ما يبدا كيترعد كان هي تعيش طيب واش نقول لك هادشي هذا اللي عاودت لك انا راه غيشوف انا عارف ما اللي حكاه في الجلسه رجعوا للجلسه الاولى كانت ربما طويله حكى شيء كثير جدا وظهر عدد من الاصحاب لكن الان ماذا احببت ان ابين لكم؟ ان بدانا الان باذن الله في بوادر الشفاء والعلاج اختفى ثقب القدم ولكن الاطباء يقولون ان هناك ثقب اخر اي في الراس هنا هي كيفاش كنت درت السكانر نعم ولكن الحمد لله فاش حسنت باش ندير الحجامه في الراس الحمد لله تنشوف بان ما كاينش ولكن تنحس بشي حاجه كتمشى بحال لكن لابد نلزم العدو ان يمحي ويخفي بالمره حتى اذا ذهبت الى الفحوصات يقرر انه قد اختفى ان شاء الله طيب باذن الله اذا الجن موجود الشياطين موجودين هو الفعل الشياطين موجودين الابارسه موجودين الابارس موجودين الشياطين موجودين ينتفض الاسحار في البدن موجوده خارج البدن موجوده في البيت موجوده الامراض موجوده التعطيل موجود كل ما يمكن ان تضعه قل موجود هذه عينه يسيره من الحالات التي تعاني بشده الان بدا يزداد في اهتزاز وفي الرعشه وكذا فهذه من العينات التي عندها ما يسمى بالشياطين الصحراء قل جند من جنود ابليس الابارسه الصحراء هؤلاء الذين وكلوا به لدماره وشتاته في صحته في علاقته بإخوته في عمله وماله في جماله في كل شيء إذن ماذا يستطيع الإنسان الإنسان؟ يجتهد في القيام، في الصيام، في الذكر، في القرآن، في الصدقة، بإحسان تعطيه المال، كل شيء يجتهد، لكن يحتاج إلى من يساعده، يحتاج إلى من قوة. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الآن لا أخ، عنده إخوة، يقول أنا كاني أقل منهم جمالا وقواما وقدرة، وأخوتي كلهم في العمل، إلا هو عنده تعطيل، والأخ ديالو اللي عنده تعطيل، هذا الخدجوج لأنهم هم اللي بقوا في البيت أو بقوا في التجارة ديال الوالد، كأنها حرب أعلنت من هذا على هذا الأساس. أما الإخوة ما شاء الله أساتذة وموظفين، فهم في حياة وفراغ من الحياة. إذا ما ذنبه؟ وما ذنب الأخ الآخر؟ طيب لماذا؟ إذا وجب علينا كمعالجين أن نكون أشداء أقوياء على الكفر والفجر، مفهوم؟ فهذا هو حديث النبي، هذا هو قول الله جل وعلا: رحماء بين أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هكذا يجب أن نكون أشداء على الكفر الذين يحاربون المسلمين، رحماء بيننا نحن المسلمين، وحتى هؤلاء الكفر الذي فيه ندعوهم إلى الله عز وجل لأنهم يهتدون إلى الله عز وجل. هذا هو الواجب الذي يجب أن نبينه بإذنه، وهذه الرسالة التي نؤديها طاعة الله عز وجل. إذن أبشر أخي الكريم، أنا قلت الموعد باش ما نكبروش دابا، أنا قلت لك هادشي عندي فيه صافي، وما تمشيش تسني دابا باش نكسبك بإذن الله، ونعطي الخبر للأخوات باش ما يتأخرش الموعد تاعك صافي. لا لا دواش ما تبكيش، شوف ربك رحيم سبحانه وتعالى، واجب واجب التعاون ضروري، وإلى الأخير فينا. السلام عليكم.